السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، في الآية 53 بعد 200 في سورة البقرة قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. في دروس ماضية عن بعض المناحي في تفضيل بعض الرسل على بعض، هذا شيء محقق من قبل الكثير من الآيات والأحاديث التي وردت فيه، ثم نبه سبحانه وتعالى على بعض النقاط التي فضل بها بعض الرسل، فقال: منهم من كلم الله. وشرحه يكون في بعد سورتين في سورة النساء، يقول سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. فكان المقصود منه سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ورفع بعضهم درجات، هذه يمكن حمل هذه الآية على العموم في التفاوت في درجات ثبات من الأنبياء، وكثير من المفسرين حملها على الخصوص، يعني الرفعة الجسمية المادية كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكأنهم قالوا إن هذا هو كناية عن المعراج الشريف الذي جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، هذه خصيصة أيضا من خصائص نبي ثالث وسيدنا عيسى ابن مريم، حيث أيد بروح القدس وآتاه سبحانه وتعالى البينات. لعل ضمن هذه البينات يدخل ما ظهر به صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، من أنه يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون، وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير. لعل هذا يكون كل تأييده بروح القدس. هناك طبعا كل سادات الأنبياء بلا استثناء كان الوحي يأتي إليهم عن طريق أمين الوحي، يقال له أمين بحر وحي بين سادات الملائكة وهو سيدنا جبريل. لكن هناك تأييد من روح القدس، هذه اللفظة استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لسيدنا حسان بن ثابت: أرجهم ومعك روح القدس، أو اللهم أيده بروح القدس. واضح كيف؟ فهناك تأييد من سيدنا جبريل في بعض الأطراف، بعض هذه الأطراف قد يكون نبيا وقد لا يكون نبيا، لأن سيدنا حسان بن ثابت لم يكن من سدرة الأنبياء. واضح كيف؟ أنا أسأل نفسي، أنا ما عندي جواب، لكن أحاول أجاوب على حسب ما أتصور أسأل نفسي ما هو التأييد الذي سيحمله سيدنا جبريل أو روح القدس، وتفسيره بروح القدس وارد في كثير من الأحاديث، واضح فيه. فسيدنا جبريل كان امتيازه بين الملائكة فيما أعلم بالعلم، واضح فيه، في العلم والفهم، وهذا العلم قد يكون بالكلام وقد يكون بالجنان وقد يكون بالتأدي في سائر الأفعال. فسيدنا حسان بن ثابت كان التأييد له في الظاهر من حيث الكلام، من حيث الشعر الذي أيد به سيدنا حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. كنبي سيدنا عيسى مقامنا يقصر عن الكلام عن مقامات الأنبياء، لكن الظاهر هنا أنه أيد به لأجل العلم وغيره من هذه المناحي. هذا دل على شيء، يدل على كمال الأنبياء. ليش؟ لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا، عندما ضرب مثلا سيدنا أبو بكر الصديق، ضرب له مثلا من الملائكة لسيدنا ميكائيل، ومن الأنبياء لسيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى. فهون إذا كان سيدنا عيسى في طبيعته ومزاجه يشبه سيدنا ميكائيل، وأويل بسيدنا جبريل، لاحظ كيف، يعني أنا بأخذها فقط من الناحية النظرية أو الناحية المادية، فهو مؤيد بالطرفين، مؤيد بطرف الرحمة وطرف العلم، وهذان هما اللذان عليهما المعول. ولذلك سبحانه وتعالى قال في الثناء على سيدنا الخضر بدون تسمية اسمه في القرآن سنة بحديث النبوي الصحيح الشريف، قال: أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذه الخصيصة لا يمكن أن نتجاوزها ونمر عليها مرور الكرام، فقد أتى في كثير من الآيات ما عددتها الكلام على سيدنا عيسى بن مريم بأنه مؤيد بروح القدس. يقول سبحانه وتعالى في آية سبقت معنا: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ومصدقا، وقفنا على ثاني عيسى بن مريم، لا في آية فيها: ولقد آتينا موسى الكتاب وأيدناه بالروح القدس، وآتينا عيسى بن مريم البينة، لا، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس. واضح كيف، يعني هون التركيز على أنه نفس اللفظة البينات والروح القدس ذكرت في تلك الآية، هي الآية رقم 87 أظن في سورة البقرة: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، آتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس. أيضا وجد في سورة المائدة في أخرياتها إذ قال الله: يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلة. إذا كان نحن أخذنا تكلم الناس في المهد وكهلة هي جملة تفسيرية للجملة التي سبقها، يكون تأييد روح القدس ليس تماما ولكن مشابها للشيء الذي أيد به سيدنا حسان بن ثابت في روح القدس، واضح كيف. فلذلك ورد في بعض الآيات، لعله لا تكون كثيرة، لكن ورد في بعض الآيات عند ذكر سيدنا عيسى بن مريم ذكر تأييده بروح القدس، والملفت النظر كما قلت لكم أنه في تلك الآية التي سبقت وهذه الآية: بالبينات وأيدناه بروح القدس، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وهنا وآتينا عيسى بن مريم نفس اللفظة، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، نفس اللفظة تماما بنفس الأحرف، واضح فيه. فهذه في نظري تدل على أنه ينبغي المقارنة بين هاتين الآيتين، واضح كيف؟ يعني في تلك الآية ذكر سيدنا موسى وسيدنا عيسى، هنا أيضا ذكر سيدنا موسى عند رأي أكثر المفسرين منهم من كلم الله، وذكر سيدنا عيسى بن مريم، لكن ذكر بينهم ورفع بعضهم درجات، والأكثرون يدللون بذلك على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في المعراج في حالة الحياة قبل الموت في جسده الشريف رفع درجات، وهذه معجزة أنا ما وقفت فيها على المجرة لنبي من الأنبياء سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن معجزتين اختص بهما النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء، هما معجزة القرآن الكريم ومعجزة المعراج. واضح كيف؟ لذلك المقولة ما كان معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة لولي، أظن أنه يستثنى من هاتين الحالتين، بقية الحالات كلها لا تستثنى، لكن هاتين الحالتين تستثنيان. لما أقول بقية الحالات لا تستثنى، مو معناته صار ذاك الولي الصالح ذاك صار نبيا، وإنما يأخذه بالإرث العلماء ورثة الأنبياء، يعني هي لذاك النبي بالأصالة، ولمن أجراها الله على يديه هي بالإرث أو بالوكالة أو بالنيابة عن ذلك النبي. المعلومات ينبغي أن تكون واضحة في أذهان الجميع. واضح كيف؟ من كراماته صلى الله عليه وسلم التي لم تذكر لنبي قط، أنا أظن قلتها لكم من قبل، أنه في ثلاثة أشياء أوضحت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيضاحها، إما في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة، وهذه لم يحصل لا في الأصول التي نستند إليها ولا في أصول غيرنا أنها ذكرت لغير الأنبياء، يعني حتى الأصول غير الأصول التي نستند إليها ما يوجد ذكر لذلك أبدا. شو هي دور الخصال السلام؟ أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، يعني بعد ما في نبي، يعني فيها مو مذكورة أبدا. في مرجع يعطيني أنه والله في مرجع الفلاني ذكرها عن فلان من الناس. ثانيا أنه بعث إلى الناس كافة، وثالثا أنه أفضل الناس، واضح كأن سيد الناس يوم القيامة. هذه الخصال الثلاث، واضح كيف؟ إذا كان جاز لنا أن نعبر بها عن رفعة درجاته صلى الله عليه وسلم، ما بد أنها تندرج في ذلك وفي ذهن القاطر هي تندرج في بداية ذلك. ليش؟ لأنه كل واحد من هذه الثلاث له بالنسبة لنظرنا، طبعا بالنسبة لنظرنا له عظمة كثيرة، له أهمية كثيرة، واضح كيف؟ وتنعكس هذه الأشياء الثلاثة تنعكس على ما تعلق به صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا بحديث قال أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم المساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ يعني هون انعكس معنى الخاتمية منه صلى الله عليه وسلم إلى مسجده، في معنى ما أدري إذا ورد في حديث، أنه هذا ينعكس على القرآن. القرآن خاتم الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ينعكس على معنى الإسلام. الإسلام هو خاتم الأديان، يعني بيقولوا لا سماوية. طبعا أنا عندي إشكال بهذه التسمية، لأنه الإسلام نسخ ما قبله من الأديان. قال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، واضح لي. أيضا المعاني الأخرى انعكست على هذه الجوانب العظيمة فيه صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ فالقرآن عمم مفهومه صلى الله عليه وسلم بأنه هو معجزته. قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات على ما مثله آمن البشر، وكان ما أوتيته وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أظن يعني بديهي هذا الحديث بدل على أن القرآن هو معجزة كل مسلم، الدليل القطعي الذي أتى بصدق كلامه صلى الله عليه وسلم عندما قال عن النبوة من الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ ولذلك أنا أحبذ بالنسبة للقرآن الكريم، طبعا معظم المتقدمين كانوا يركزون على الفصاحة والبلاغة والبيان والأسلوب والنمط الذي أتى به القرآن، إنه هو لا يشبه. مثلا أنا بضرب لكم عليه مثال، بيقولوا الكفار قالوا عنه شعر، لاحظت كيف؟ والقرآن نفى أن يكون شعرا. شو معناته؟ يعني معناته هو لا نثر ولا شعر، هو قرآن، لاحظوا كيف؟ هو نمط جديد، هو أسلوب جديد أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، لاحظوا كيف؟ فهذا هو المعجزة لكل مسلم بغض النظر. فلذلك أنا لا لا أحبذ شخصيا أن نقتصر في إعجاز القرآن على الناحية البلاغية. لا في ناس بيقولوا لك أنه بعاد سيدنا موسى راجى سحره فلذلك أتاهم بشيء قهر السحرة، ما أتى بسحر سيدنا موسى، أتى بشيء قهر السحرة. السحرة قال صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، واضح؟ ما قال عن الشيء الذي أتى به هو السحر وحاشا وكلا أن يكون السحر. ليش؟ لأنه لا مقدماته ولا ما جرى ولا ما انتهى إليه يدل على أنه السحر، ولذلك آمنوا السحر. لو كان يعني هو ساحر حاشا وكلا، لو كان هو ساحر عنده شوية مواهب أقوى أكيد يوجد بالسحر الذين حشرهم فرعون مش أبناك أعلى منهم، قد يكون في زمانه أو في غير زمانه. لكن إذا واحد غلبهم من جنس صنعته، يعني له قوة بالاستناد إلى الجن أكثر وله في هذا العلم له سحر أكثر، واضح كيف؟ هذا ما بيكون داعيا للإيمان. لما قالوا فألقي السحر الساجدين قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون، أجاهم شيء فوق مألوفاتهم، فوق الشيء الذي هم جروا عليه. وجد سيدنا عيسى بن مريم بيقولوا بعصر انه كان الطب متطور، اجى بشيء فوق مألوفاتهم. لاحظت كيف ابراء الاكمل، الاكمل الذي خلق او ولد اعمى، والابرص واحياء الموتى على علم الى الان ما له دواء. لاحظت كيف والاخير ورد السنه النبويه المطهره فيه شفاء، اظن عن الشونيز او غيره، فيه شفاء من كل داء الا السام، والسام الموت، واضح كيف؟ يعني هون اخراج البشرية من هذه القيود التي ارتسمت في عقولنا، ما يمكن لبشر أن يأتي به. قانون الجاذبية وقانون الكهرباء وقانون أينشتاين واضح، كلها يضمن هالسياج البشري الذي نقول عنه، واضح. بينما ما أتى به ساداتنا الأنبياء هو خارج عن هذا النطاق، وهذا بدل على صدق أنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه هذا خارج عن المألوف عند البشر، وهذه بحد ذاتها كما قال صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. وبيقولوا بعصر سيدنا النبي أن الفصاحة بلغت أوجها، لكن أنا أكره هذا القيد، واضح. ليش أكره هذا القيد؟ لأنه نظري إلى القرآن أنه هو كتاب كل شيء، أو إذا أنا بدي أسميه يعني بتسمية واحدة هو كتاب الوجود، واضح كيف؟ يعني كل شيء يتعلق بك أو يتعلق في الموجودات الذي حولك، ناهيك عن الأشياء الأخرى، ناهيك عن حضرة رب العالمين سبحانه وتعالى، عن عوالم الروحانيات، عن عوالم الملكوت، عن عوالم الآخرة، عن عوالم البرزخ التي هي في نظري على الأقل مناقضة للدنيا أو ليست كالدنيا، واضح. كلها تأخذها من القرآن، فهو يتكلم عن الوجود، عن أشياء هي موجودة سواء أنت أدركتها أم لم تدركها، سواء أنت تعاملت معها أو لم تتعامل معها. يعني هلا في ناس اللي ما بدهم يؤمنوا بالقرآن شو بيقولوا لك؟ طبعا هذا كلام خاص، يقولوا لك النبي اجتمع مع أعظم طبيب في عصره. وطبعا يعني هي أنا ما بعرف شرحوا لي إياها، يعني إحنا هلا عندنا بعلم الطب لما درسنا الطب في علم الجنين ضمنه، بدخلوا علم الجنين، كان كمان عند الجاهليين شو هذا؟ كان الجنين قسم من علم الطب. مين قال إنه كان هيك؟ لاحظوا كيف؟ يعني بيربطوا كل معلومة طبية وكل معلومة جنينية أتى بها القرآن وسبق بها عصره كما يقال، بيقولوا لك هذا لأنه اجتمع مع أعلى واحد من الطب. طبعا أنا برأيي هذا الكلام منقوض، لأنه أنا ما عندي دليل علمي على أنه بعصره كان علم الجنين جزء من علم الطب. طيب، وبالفلك بالفلك كمان اجتمع مع واحد احسن واحد، فهيك انهم بيدعوا وهم كاذبين. اجتمع مع واحد احسن واحد بالتشريح، مع واحد مع اخبار الانبياء السابقين، مع اعلم واحد. لاحظوا كيف؟ طيب، اذا نحن بنسلمكم جدلا بهذا، نحن عصرنا من حيث الاتصالات اقوى بكثير من العصر الذي وجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى ممكن لانسان، ممكن لبشر ان يقوم بذلك في عصرنا؟ يجتمع مع أكبر طبيب وأكبر هذا ويألف كتاب ويبقى مئات السنين ما حد يحسن ينقض هذا الكتاب. هذا ممكن بعصرنا؟ لا مو ممكن. شو معناته؟ معناته هون في خرق للسياج البشرية، في خرق واضح للسياج البشرية، وهذا الخرق للسياج البشرية لا يمكن لمخلوق أن يقوم به، لا أنت تستطيع ولا أنا بستطيع، ولا سيدنا محمد كان عبقري، هو كان عبقري بأبي وأمي، لكن امتيازه ليس بعبقريته، امتيازه وأن محمدا عبد الله ورسوله، هذا امتياز. لاحظت كيف؟ مو امتيازه لأنه كان عبقري، لاحظت كيف؟ وهذا في إذا كان في عصرنا مستحيل، مو يكاد يكون مثلا، لا هو مستحيل. نعم يعني الإنسان بده يأتي بكل هذه المميزات يضعها في كتاب محدود جدا، هذا الكتاب من حيث الأحرف، من حيث عدد الأحرف، معروف عدد أحرفه، معروف عدد كلماته، معروف عدد سوره، معروف عدد جمله، هو كتاب محدود. بعدين شلون يعني بده يكون انه هذا لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه اذا كان هو من صنع مخلوق؟ لا، أنا بأخذها من القاعدة الطبيعية القانونية التي يجري عليها الناس في هذا الزمان. لما يكون طبعا غير سيدنا النبي، إذا كان إنسان محدود هو بحد ذاته، الكتاب الذي يجي فيه بده يكون محدود وستين محدود، لاحظوا كيف؟ وهذا أنت لا ترمسه في القرآن أبدا، واضح. في ناس عندهم محدودية بنظره إلى القرآن، بنظره إلى قضية أحرف أو بنظره إلى قضية كلمات أو بنظره إلى هذا أو ذا، لا. لكن هون النقص ما أتى من القرآن، من أتى النقص؟ أتى منهم. ليش؟ لأن هو ضيق الزاوية التي ينظر فيها إلى القرآن الكريم، لكن القرآن بقي كذلك. يعني كفار قريش لعله، أنا ما بعرف، ما سألتهم أنا، كفار قريش كانوا يقضون الليالي على على على باب او في حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسمعوا القران، بجوز ما بعرف انا لماذا، لكن بجوز يكونوا يسمعونه لاجل الفصاحه ولاجل البلاغه ولاجل البيان، لاحظت كيف؟ لكن كما يوصف اولئك، يعني هذا الوصف انا والله ما خطر في بالي انه بعصري بزماني وانه رح يجيني يوم احكي عنه، بس هلا بدي احكي عنه هذا الوصف. يعني هدول لما تقول ابو جهل وابو فلان أبو باعود شايك، هذول في زمانهم سيدي كانوا القمة في الأخلاق والقمة في الفصاحة والقمة في حسن المعاملة والقمة في البذل للفقير والقمة في كذا والقمة في كذا، لاحظوا كيف؟ لكنهم بدين شو هن مو الحضيض، دول الحضيض، لاحظوا كيف فكرة؟ يعني هلا نحن كثير من المسلمين وكل غير المسلمين شو بيهم؟ أخي العبرة الأخلاق، العبرة لكذا، العبرة لكذا، شايف؟ هاي الاعتبارات كلها اللي أنت عم تعتبرها أبو جهل سابق فيها وأبو لهب سابق فيها وفلان سابق فيها، عرفت كيف؟ وكلهم أخذوا صفر بالامتحان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا كيف الفكرة؟ لا لا يعني طيب، لا تصدقني، لا تأخذ بكلامي، شوف شو كيف الله سبحانه وتعالى وصف المنافقين، واضح كيف؟ هذول يعني بنظر المنافقين بأي عصر يوجدهن بيكونوا محتقرين. ليش؟ لأن هذا زلم متقلب، لما ينعرف عنه منافق بيصير في عند، يعني بصراحة أنا بنظري المنافق هو محتقر لنفسه لأنه يكذب على حاله، شايف كيف؟ ومحتقر من قبل غيره. خلينا نشوف كيف وصفه القرآن، شو قال سبحانه وتعالى عنهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم وأن يقولوا تسمع لقوله. شو يعني؟ يعني إذا كان الموازين كما يدعى الآن أنه اللي يفوت على الجنة إن هيك موازينهم، إذا هي الموازين المنافقين حازوا أعلى بشهادة الله مو بشهادتي. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم، واضح كيف؟ يعني بالشكل ما في أحلى من هيك، لاحظوا كيف ما في أحلى هيك، مو من ناحية الجمال، من ناحية إنه بيلبسوا أواعي ظريفة، بيمشوا هيك موديلات حلوة، مدري شو، بيصبحوا شعرهم، بيحلقوا الأماكن اللي هذا، بينما سادات المهاجرين، وهذا أنا مرض تنقص لهم، يعني الذين وصفهم رسول الله في حديث: الدنسة ثيابهم، الشعسة رؤوسهم. أنا ليش لازم نركز على النقاط؟ مو مشان لكم إنه يا أخي تعالوا الجامع نافشين ولا، مشان إنه هذا هو مطلوب شرعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة الجمعة لما يجتمع عدد كبير من الناس: من تطهر ومس من طيب أهله ومدري شو وغسل واغتسل. لاحظوا كي يعني ذكر المعاني التنظيفية لكن بتحط عليها المعول. هل توجد في نفس الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم هذا اللي بيفعل كذا كأنما قرب بدنه؟ لا، هذا إذا أجى بالساعة المبكرة إيه؟ نعم قرب بدنه، وإذا أجى بالساعة المتأخرة شو قال عنه صلى الله عليه وسلم؟ قرب بيضة. وإذا أجى بعد ما بدأ الخطيب الخطبة شو صار؟ لا في بيضة ولا في جمل لا في شيء. لاحظت كيف الملائكة طوت صحفها وخلصت الزين. لاحظت كيف يعني أنا هون ما عدا يفهمني خطأ أنه أنا عم قلل من هذه المعاني، لكن هذه المعاني هي مادية نعطيها استحقاق كمادة، واضح كيف؟ لكن مو هي المعاني التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت السيدة عائشة، هذا موجود بالأوائل السمونية، سألت السيد النبي عن عبد الله بن جدعان. ليش جدعان؟ لأنه هذا ابن عم يعني من عشيرة من بني تيم بن مرة، وكان مشهور بالكرم والجود والعطاء. قالت له: يا رسول الله ماذا عن عبد الله بن جدعان؟ قال له: وما عبد الله بن جدعان؟ يعني صلى الله عليه وسلم ما بيعرفه السيدة عائشة، لكن أراد أنه هي تبرز النقاط يلي أنا عم أتكلم لكم عنها. قالت: كان ينحر كوما وكان يقري الضيف وكان يعين علينا وكان. وطبعا يعني لا تفهموا غلط، القمة في ذلك هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيدة خديجة وصفته بهذه الأوصاف العظيمة الشيقة النيرة قبل أن يكلمها الله بالوحي أو قبل أن تعرف بذلك. لاحظت كيف؟ بعدين العجب يعني هذا بيدلك على أصالة سيدنا النبي فيه. ابن الدغنة في البخاري أيضا وصف سيدنا أبو بكر الصديق بنفس الأوصاف. لاحظت كيف؟ يعني هذا من رسوخه صلى الله عليه وسلم في هذه المعاني الخلقية التي جعلناها نحن مفتاح للجنة، وهي ليست كذلك على الإطلاق. ورد في بعض الأحاديث مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ماذا تقول على الجنة مفتاح؟ الله يفتح لنا جميعا. واضح كيف يكون هو شو هو؟ هو عبارة عن تصديقك بأولئك الأنبياء والرسل. يعني شو عبث الله سبحانه وتعالى ذكر الآية؟ ليش الله سبحانه وتعالى ذكر هالآية؟ الآية مشان أمثالي يزعم، مو أمثالي، كل البشر، كل العبيد، كل عبيد الله سبحانه وتعالى، مو بس البشر، من الملائكة وغير. شو لما الله سبحانه وتعالى يوصف تلك الرسل فضلهم شو بده يصير؟ أنا شو بدي أعمل؟ بدي أخضع برأسي، بدي أخضع ظاهرا، بدي أخضع قلبي باطنا، وبالاستسلام استسلام كلي لذلك. هون محاكمتي العقلية بطلت. ليش محاكمتي العقلية بطلت؟ لأنه أنا أول شيء بعالم الروحانيات والعالم اللي شو ما بعرف شيء عنه. لاحظوا طيب، بعدين أنا اللي بعرف عنه عن خلينا نحكي عن المادة والجسم اللي نحن بنعرف عنه. أنا قديش عمر؟ 10-60 سنة أو أقل أو أكثر، شايفي بخبرة محدودة بين وسط محدود. أنا ما عشت في كل المجتمعات، لا عشت بمجتمع صيني ولا عشت رفتكي ولا عشت بعصور سابقة ولا عشت بعصور لاحقة. وإذا كان أنا لو كان يعني مو كل الناس هيك، إذا اطلعت على اختصاص معين أو على ما وصلت إليه البشرية من الاختراعات في شيء ففاتني أشياء. فخذ الذي يدعي في العلم معرفتك حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. لاحظت كيف؟ فهون ترك الناحية الروحانية، وأنا بشوف زمن الناحية الروحانية هي أهم الناحية المادية. شو يعني؟ وين الخبرات؟ ما قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هل يتوقع، والله لو كان رجل غير سيدنا النبي، هل يتوقع منه أنه بيجوا بيسألوه عن الميراث وبيسألوه عن علاقة الرجل بأبيه؟ منين هالاختصاصات؟ وين هي الجامعة اللي طلع منها؟ وين الشهادات اللي جابها؟ هون لأنه شو الله سبحانه وتعالى قال ما تركنا هذا شو قال؟ قال سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. شايف هنا هذا اللفظ العظيم الله، شايف كيف بدك تعطيه مكانه، بدك تعطيه استحقاقه. شايف كيف نحن للأسف بمعظم تجاربنا حتى ببعض المعجزات في ناس بيحاولوا يأولوه أو يخرجوه على أسلوب فيه إخراج الله سبحانه وتعالى من المعادلة، وأنا هذا برأيي خطأ 100%. لا أنا بقول أكثر من هيك، أنا بقول في كل شاردة وواردة في حياتي بدي أنظر إلى الجانب الإلهي فيها. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى علمنا بسورة الفاتحة شو نقول؟ منقول إياك نعبد وإياك نستعين. هاي أنا برأيي حكم عام، شايف كيف؟ لما أنا بدي روح أفتح الباب أو بدي روح أطفي الضوء، شايف كيف؟ بدي يكون كذلك، لاحظت كيف؟ ولهذا المعنى الذي رواه أبو نعيم في الحلية أنه لما يشوفوا سبحان الله كيف كانوا الصحابة يفهموا هالمعنى، أنه لما سيدنا النبي طلب من سيدنا علي شيء بعدها سأله عنه، قال له يا رسول الله، شوفوا الكلام سيدنا علي الله تعالى، قال له يا رسول الله العبد عازم وما توفيقه إلا بالله. لاحظتني؟ يعني أنت عم تسأل عن الأشياء الاستعدادية من عندي، العبد عازم، شو يعني باللغة العربية العزم؟ هي تماما المرحلة التي قبل الفعل مباشرة، لكن كوني عازم ما بدل أنه هذا الأمر سيجري. ليه؟ فلذلك عقبه سيدنا علي بن أبي طالب في تلك الرياض وقال وما توفيقي إلا بالله. لاحظت كيف؟ هذا بيكون هالمعنى هذا ماثل. يعني أنا كثير بتضايق من حالي من غيري لما أشوف إنه والله لما يكون أمر دنيوي سهل، شايف كيف؟ بنسى أو بتناسى الله. لا بتناسى يمكن أصح من بنسى. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى له ظهور في كل هذه الأشياء، إمداده ونعمته وفضله وظواهر أفعاله ظاهرة واضحة، ما بتحتاج لبيان، لا تحتاج مثل ما يقول ابن عطاء الله أنه هو أظهر من كل شيء سبحانه وتعالى، هذا ما بيحتاج لبيان. لاحظت كيف؟ لكن أنا مع هذه التجربة السرية مع الله سبحانه وتعالى بتناسى هذا. لما يكون في أمر لاحظت كيف؟ هو عند فلان، أنا ما عم لك لا تروح لعند فلان وتكلمه، لكن قبل ما تروح لعند فلان، سواء كان هذا طبيب أو كان عالم كمبيوتر أو كان مهندس أو كان محامي مشان شغلة قانونية أو كذا، شو ما كان هذا، بدك تتذكر في شيء اسمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني نحن مقصرين بالأمرين. سيدنا النبي طبعا لما بيحارب قريش ما جهز جيش جبار، ما في أنا أعطيت منطقة وحكي وشي أعرف، ما جاء الله سبحانه وتعالى قال عن هذا الجيش وقال عنه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الأذلة في لغة العرب قد تكون بقلة العدد، قد تكون بقلة العدد، قد تكون بأشياء كثيرة، يعني من حيث الناحية الدنيوية كانوا دون عدو بكثير. عبر عنه القرآن الكريم بلفظة واحدة قال شو؟ أذلة. طيب سيد النبي ما ادخر وسعا في ذلك، ما قصر أبدا، لكن في الجانب الروحاني شلون نتعامل مع الجانب الروحاني صلى الله عليه وسلم؟ هو الوحيد من كل الجيش اللي كانوا هن خير أهل الأرض كما ورد في البخاري وغيره، واضح هو الوحيد من كل هذا الجيش اللي هو قام قضى الليل التي قبل المعركة وهو يبكي إلى الله ويتضرع. أنا بسأل نفسي وأنت اسأل، معلش، يا ترى لو كان عنده قنبلة ذرية وكان عنده صواريخ كان تبدل حاله صلى الله عليه وسلم؟ لا ما بيتبدل، بيضل نفس الشيء، يقوم هذه الليل. ليش؟ حتى يجمع بين جانب إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظت كيف؟ وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. يعني أنا شو عم حاول؟ أنتوا لا لكم أنبياء ولا لكم رسل، لكن شو عم حاول؟ كل واحد منكم لما بده يعمل أي شيء جل أو زل في نظري هذا الشيء، ولو كان شيء بسيط، بده يتذكر الله. لاحظت كيف؟ بدون الله سبحانه وتعالى ما بيصير هذا الشيء، والقرآن الكريم بيّن ذلك، قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا ما شاء الله. مو يعني العمل من أول ما تبدأ بالمشيئة، يعني أنا شو بعمل الأشياء؟ أنا حتى ما بظن، يعني ما عندي هالفلسفة الزايدة. لاحظت كيف؟ شو بعمل الأشياء؟ أول شيء بدي تخطر ببالي، بعدين بدي أريد أن أشاؤها. الله سبحانه وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، روح انت شو بدك. لاحظت كيف؟ فهون الاستعانه بالله سبحانه وتعالى لابد منها. هذا الجانب صلحوا لي اذا كان غلط، انا ما بتذكر انه في نبي أو رسول أو مخلوق أثني عليه في القرآن مثل السيدة مريم وغيرها أغفل هذا الجانب أبدا على الإطلاق. الجانب المادي في كثير منا بيغفلوه مشان إيش؟ مشان الكسل أو مشان يظهروا على غيره، هذا خطأ. لكن أنا أعتقد يعني هون شوفوا ما بدنا نخلط الحق بالباطل، دائما في حق وفي باطل، لاحظت كيف؟ لأن فهون في ناس بيتكاسلوا بيتواكلوا ويعملوا ذلك لأنه بيعمل حاله شيخ وهو لا له دارس ولا شو بده يعمل حاله شيخ، بيقول والله أنا بيجيني الملك الفلاني بيجيني الجن الفلاني هو بيكون كذاب، لا بيجي ملك ولا بيجي جن، لاحظت؟ بس في ناس صادقين، طبعا في ناس صادقين، ليش أنت عم تجبر الصادق بالكاذب؟ لا، ما قال سبحانه وتعالى بحق السيدة مريم كلما دخل عليها زكريا من حراب وجد عندها رزقا، ما قرأت في رياض الصالحين في حديثين ظاهرهما تناقض من مو متناقضين، لما كان في رجل يتفرغ في المسجد وأخوته ينفقون عليه وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لهم؟ قال كلكم خير منه، كلكم انتم هذول اللي عم تشتغلوا وتنفقوا عليه انتم خير منه، لكن في حديث اخر انه كان في رجل يعني في المسجد ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم واتى اخوه يشكوه الى النبي صلى الله عليه وسلم، شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال له؟ قال له لعلك ترزق به. ولذلك الله يرضى عليكم مثل ما يكون حابين حالكم العلميين وتقعدوا هيك تدققوا بنمقوا بالمسائل، لا تخلطوا الحق بالباطل. لاحظت كوني انا ما وجدت ذلك ما بدل انه مو موجود، لاحظت كيف؟ يعني انا والله الله طامرنا بفضله، شايفين؟ انا كل ما دخلت على بيتي بلاقي من ارزاق الله سبحانه وتعالى ما لا يعد ولا يحصى، لو كان هو اتى بسبب او بغير سبب، شو الفرق؟ شو الفرق؟ هذا امداد عنايه من الله سبحانه وتعالى بك، لكن زور انت انظر الى المعنى العطائي من الله سبحانه وتعالى عندما اعطاك ولم يعطي فلانا. لاحظت كيف؟ لكن انا اقول بصراحه ولا مره صار معي مثل ما صار مع السيده مريم، هل هذا يوجب لاني انا بعتبر حالي او في ناس بيعتبروني انه شيخ وكذا، لاحظت انه انفي اقول اخي ما في هيك شيء منه؟ في عندي انا الصلاحيه لافعل ذلك؟ لا، وانا ظني يلي انكروا الانبياء من هون بدا الانكار، لاحظت كيف؟ انتبه على هذه النقطه. ليش؟ لأنه لما صاروا المسلمين ماديين في عصرنا، أنا بعرف حالتين طبعاً لا إن شاء الله الله بيقللهم أكثر، أنا بعرف حالتين صار في إلحاد وين؟ في بيوت هي من بيوت القيم الإسلامية والتمسك والالتزام الإسلامي، ليش صار هذا الإلحاد؟ ليش صار هذا الإلحاد؟ أنا لازم أسأل نفسي ليش هذا صار إلحاد؟ يا رب تجيبنا من هذا، يعني أنا بخاف يصير في بيتي أو في بيوت أقربائي أو بيوت أحبابي، ليش هذا صار هذا الإلحاد؟ ما لازم أسأل أنا ليش؟ لازم أسأل ليش؟ لأن نحن صرنا ماديين، لاحظت كيف؟ وأي إنسان يغرق في المادية أكيد بده يروح لجانب الإلحاد، لاحظت كيف؟ يعني لو لم يكن فيها، طبعا هي في لها خطورات كثير، لكن لو لم يكن فيها إلا هذه الخطورة هي بتخليني أنا واللي اقتنع بكلامي أنا بدي أشوف الجانب الروحاني، أنا لازم طور، هذا اسمه تطوير، لازم طور نفسي كثير بالجوانب الروحانية، لأنه أنا مثل ما أنا بالجانب المادي كنت صفر، أنا أتيت إلى هذه الدنيا بدون قماش وبدون مال وكذا، أيضا في الجانب الروحاني في ناس الله سبحانه وتعالى بيرزقهم روحاني من الصغر، في ناس الله بيرزقهم المال بيكون من وقت ما أجا هو لسع مولود بيكون آخر تركة مدري قديش عرفت كي، لكن هذا الاستثناء ليس القاعدة، نحن في عنا عموم ناس، شايف كيف؟ فعموم ناس هدول لازم ننظر لهم بهذا المنظار، لازم كل واحد منا مثل ما بيحب نفسه انه يتميز ويكون مرتفع عن الاخرين، انظر لها المعاني، انظر لها المعاني المادية وانسبها الى الله، لا تنسبها لنفسك، لا تقول الله تعاليني انا مزوي وانا بعرف لقي منيح وانا بجيب جدي مصاري بروح بشتري احسن قطعة بدي اياها، لا، انظر الى نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته ونعمته على عبده، لاحظت كيف؟ وبالنواحي الروحانية ليش؟ يعني لانه هي ما لها سوق معناتها هي لازم نحن نطوي من الحشاء فظهرنا، لا، نحن إذا فعلنا ذلك منكون طوينا مش قسم عظيم من القرآن الكريم منكون طويلة، قسم عظيم من ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم منكون طويلة، قسم عظيم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أنت تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنا بشوف أن الجوانب الروحانية فيها أكثر من المادية، لا أنا أقول أكثر من ذلك، من الجوانب المادية صلى الله عليه وسلم كان يجوع، كان يضع الحجر على بطنه، لاحظوا كيف، وكان بيته من حيث البناء وكذا متواضع، وكان مسجده متواضع، قال صلى الله عليه وسلم عريش كعريش موسى، واضح كيف، وأخرج من داره، واضح كيف، يعني هون هذا النظر إلى الماديات أعمانا، هذا النظر إلى الماديات قادنا إلى الكفر، قادنا إلى الإلحاد، قادنا إلى الجحود، شايف كيف، إذا كان واحد ما وصل لهذا الأمر شو بيعمل؟ بيصير عند النكران، يعني كأنه هذا النكران تعجيز لله سبحانه، الله سبحانه تعالى وتقدس وتنزه عاجز عن العطاء، الذي أعطى السابقين قادر على أنه يعطيكم، والذي فعل ذلك بأناس ليسوا هم بأنبياء ولا من أولئك الذين ينظر إليهم في هذه النظرة، هو قادر على أن يعطيكم، قادر على أن يمنحكم. شو يعني، شو بقصد؟ بقصد أنه أنت ارفع الهمة، لاحظت كي ارفع الهمة بالناحية الروحانية، لاحظت كي حاسب نفسك على الناحية الروحانية، ما يبقى لأمر مادي بحث. شايف نحن صرنا ماديين بكل شيء، يعني الإنسان الآن لما يتزوج بينظر للمعاني المادية في المرأة، ما بينظر للمعاني الروحانية، لما بده يلاقي وظيفة بينظر للمعاني المادية ما بينظر للمعاني الروحانية، لما بده ينتقل لبيت بينظر للمعاني المادية ما بينظر للمعاني. بيقول صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله احنا منذ انتقلنا إلى هذه الدار قل عددنا ونقص مالنا، بدي شو قعدوا يعدوا له من هدول، قال له دعوها ذميمة، هي فيها شيء روحاني هالك عظامكم اتركوها دعوها ذميمة، هيك قال له صلى الله عليه وسلم، رفض كيف؟ فلذلك هذا الاعتبار اللي يكون عندنا، لا تضحك عليه اللي بيقول لك هيك، لا هو عم يحكي بكلام قد يكون هو يعتقده قد يكون لا يعتقده، لكن هذا الكلام له أصل له منشأ. لاحظوا كيف قرأنا في البخاري بغيره، إن يكن الشؤم ففي ثلاث، لاحظوا كيف، يعني شو هي زي بدك تجيبها بالمعنى المادي، ما لا أي مبرر مادي ولا شو الفراس وشو المرأة وشو الدار، لاحظوا كيف، لكن بدك تأخذها باعتبار قوي جدا، لاحظوا كيف، يعني صحيح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان على السيدة خديجة أعظم فأل بالدنيا كلها، لكن والله كمان هو فعله بالسيدة خديجة كان عظيم، يعني كانت له وزيرة صدق كانت تخفف عنه، لاحظوا كيف الفكرة، يعني هون امرأة مثل السيدة خديجة من ناحية المادية بتحسن تفسر كل شيء ظهر منها، أنا ما بستطيع، أنا ما بستطيع أفسره كله بالناحية المادية، والله لأنه كانت زنجيلة وكانت عاقل، هدول بكفوا، يعني مشان يعني في واحد حامل المهام اللي حاملها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التي لو قامت بها الجبال لكسرتها وهو قائم بها صلى الله عليه وسلم، وتجي امرأة بس لأنه زنجيلة ولأنه فهيمة بتخفف عنه، لا أنا ما بقدر بهذا الكلام، فيش في أمر معنوي، في أمر روحاني خفي هنا، لاحظت كيف، هيني وهي إذا أنا صحيح ضربت عليها النساء، لكن أنا بنظري وإن كنت أنا ما قمت بالواجب كما ينبغي، شو قال سبحانه وتعالى في حقه صلى الله عليه وسلم، فإنك بأعيننا. أنا بتمنى إنه كل حاسة بالسيرة، كل شاب واردة هيك أجد فيها اللمحة الإلهية، اللحظة الإلهية التي ساعدت على إنه، يعني في كثير شغلات بالنسبة لنا بتكون صدف، لكن هي مقدرة، الله سبحانه وتعالى جعلها كذلك، يعني سبحانه وتعالى من وقت ما صار صبح الحديبية يعلم سبحانه وتعالى أنه في واحد من بني بكر سيقتل واحد من بني خزاعة، وهذا يكون سبب فتح مكة، لاحظت كيف؟ أنا بالنسبة إلي لا بيخطر على بالي، سادات الصحابة في كثير منهم كرهوا تلك المعاهد، لاحظت كيف؟ لكن لاحظت كيف الترتيب الإلهي؟ هذا أنا بتمناه أن أجده، لاحظت كيف؟ ولذلك للأسف أنا أقولها لكم، في بعض الطاعنين على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين صاروا يطعنون عليه بهالأشياء، شو هي؟ بالأشياء المادية أنه لا كان عنده مال كثير، ولما مرض مرض الموت كان مرض الموت عليه شديد مثل ما قلت. لاحظوا كيف؟ هاي ما فيها مطعم. لاحظوا، لا أنا بدي تكون حياتي أقرب ما تقول إليه صلى الله عليه وسلم. بيقول الشاعر في ذلك: هذا الورى فيه أخلاق منوعة، أخلاقك الغر فيها خير مزاج. وهي مسألة مو ظن شاعر اللي قررها، الفقهاء قرروها، فقهاء صاحب البدائع وغيرهم من كتب. شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك ما اختار الله لرسوله هو الأفضل. فلذلك الحنفية قالوا أفضل هيئات الإحرام أنه الإنسان يخرج قارنا. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قارنا، خلاص ما في مناقشة. عود ناقش من هلا لمئة سنة، خرج قارن، خلاص. لاحظت كيف؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن هيك، أنا بحب واقف أنت بتخالفني مثل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. يعني هذول مع العدد المبارك 11 أو أكثر أو أقل، لاحظت أقل ما في حدا قال أقل، واضح كيف؟ الله قال لستن، يعني انت بتقرا بالسيره بتقرا بقصص الزواج بتلاقي في شهر صدفه او كذا او فلان مات زوجها او لاحظت، لكن هون في اختيار الهي، في اختيار رباني. لاحظت كيف؟ لما تنظر الى الصحابه بقول سيدنا ابن مسعود فيهم: ان الله نظر في قلوب عباده فاختار هؤلاء بصحبته. شو يعني؟ يعني اذا انا بدي اتصورها ماديه مثل قلوب محطوطه على الرف، شايف كيف؟ والله سبحانه وتعالى اختار من القلوب المحطوطه على الرف، اختار هذول اعظم القلوب مشان ايش؟ تصحب سيدنا النبي. فشانهم صحيح كان له شان عظيم في الختان، كان له شان عظيم في الايثار، وكان له شان من المدائح التي اتى بها القران الكريم وما جرى على لسانه صلى الله عليه وسلم، لكن هون في جانب روحاني قلبي واضح، هذا الذي ينبغي ان نحرص عليه، هذا الذي ينبغي ان نسال انفسنا عنه. انا بقول لكم في عله، نحن في عنا عله ما كان موجوده عند الصحابه، شايف كيف؟ يعني الصحابه ساداتنا الصحابه لما ينزل اي ايه او شو بيشعر الصحابي؟ انه هو المقصود بها، كانه ما في حدا بالدنيا الا فلان الفلاني هو المقصود بها. انا لما اقرا هي الايه الصف قاريها 100 مرة، وفي فلان جارنا نمام والثاني كذا، هي له للآيات مو لي أنا، لأنه اللهم ارضى عني. لاحظت كيف؟ فهون هذا واحد من الفروق بيننا وبين الصحابة. لما نزل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، سيدنا ثابت بن قيس بن شماس اعتبر ما في حدا بالدنيا نزلت في الآية إلا هو، بطل يجي لعند مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. في حدا بيرغب عن مجلس النبي؟ رغب عنه من خشيته أن تكون هذه الآية التي فيها حق العمل نزلت فيه. مين فقدوا؟ فقدوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني هون سيدنا ثابت بن قيس بن شماس لما وجلس في بيته، أنا بظن أعطى شيء كبير كثير. شو يعني مجلس النبي؟ يعني هذا المجلس الذي نحن نتطلع ونتمنى وندعو الله ونرنو إليه هو تركه، معناته في شيء وارد أعظم خلاه يترك ذاك المجلس. لاحظت شو الوارد الأعظم؟ هي آية في كتاب الله. لاحظت كيف؟ نحن يا سيدي يا الله شو بيقولوا لك المتاع حطها على الكوم. شو يعني حطها على الكوم؟ انا عندي كوم كبير من الايات اللي ما طبقتها بحياتي، حطها يا سيدي هالايه على الكوم. ربا في ربا، وزنا في زنا، ومعاصي في معاصي، وحرب من الله ورسوله في كذا، وحطها على شو؟ حطها على الكوم. شو حطها على الكوم؟ هذا الكوم مين اللي يحمله يوم القيامه؟ بيجي على ظهري يوم القيامه، وجي على ظهر أمثالي. شايف كيف؟ هذا الكوم أنت بيقول صلى الله عليه وسلم، طبعا مو بنفس المعنى بس شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ فاز المخفون. لاحظت كيف؟ أنا بدي خفف هذا الكوم، ما بدي زيده، مو حط على الكوم، لا لا. أنا وهي من العظمة الإلهية، إذا واحد عاش كل عمره هو آكل ربا وإن تبتوا فلكم وتاب بآخر عمره وأدى الحقوق إلى أصحابه، الله بيسامحه. يمكن بني آدم ما بيسامحه، بني آدم اللي انت حكايته ما بيسامحه، لكن الله بيسامحه. لاحظوا كيف الثاني كان مهاجر للقرآن طول عمره، بعدين بآخر عمره حب القرآن وصار يقرأ فيه. القرآن بيصير يشفع له عند الله، واحد كيف الله سبحانه وتعالى بيسامحه مع انه وجه الكلام الله سبحانه وتعالى معظم السنين. لاحظتوا كيف يعني معامله مع الله؟ والله انا ما بعرف كيف بدي ادلكم عليها، لكن المعامله مع الله غير بحث، غير الطريقه التي نتعامل فيها. لاحظتوا كيف؟ فلذلك انا اطلب من نفسي واطلب منكم، لما نحن نقرا عن ساداتنا الرسل، انا اقولها لكم من حيث الماده، ما لهم امتياز كثير عن غيرهم، اجرت معجزات على ايديهم، والمعجزات هي حتى هي في بعض معجزات ماديه هي فوق طول البشر، فوق استطاعه البشر، لكن مو هذا الذي قضوا حياتهم فيه. لما الله سبحانه وتعالى اقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرك انه لا عقل، لما اقسم بعمر النبي، عمر سيدنا النبي خاصة بالمدينة المنورة ما كان في يعني، كان القرآن صار عم ينزل 13 سنة صار بمكة، لاحظت كيف؟ وانشقاق القمر وهالشغلات هي العظيمة الكونية اللي صارت المادية كلها صارت بمكة. لا سيدنا شو يعني عمره بالمدينة ما له معنى؟ لا له كل المعنى. ليش؟ لأنه بالمدينة أسس، والله أنا بسميها الحضارة، أسس حضارة، عرفت؟ أسس الأخلاق، أسس المعاني، أسس ناس يعرفون ربهم، هي عليها الأهمية. أنا بشوف يعني واحدة من أعظم مآثر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لوها إليها في حديث، شايف كيف؟ أنه يوم القيامة يأتي بأتباع قد سدوا الخافقين، سدوا الأفق، واضح كيف؟ هذا من العظمة في سداد الفعل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ ما من لوم احد. قال صلى الله عليه وسلم بعض الانبياء ياتي معه رجل، بعض الانبياء ما ياتي ما معه احد، هذا تقديرات الهيه، ما من لوم. ما نحن لا نعتقد انهم قصروا في اداء الرساله ولا حبه خردل، لكن هون لما تشوف العطاء الالهي، والنبي صلى الله عليه وسلم واقع ما قضى يوم من عمره وهو مفرط او كسل في اداء هذه الرساله ابدا على الاطلاق. لاحظوا كيف؟ فلما ياتي بهذه النتيجه، والله هذا الشيء بيسر كثير، هذا بيكون يعني ونحن ينبغي ان ننظر اذا بيقول صلى الله عليه وسلم، بيقول هذا حديث قال اسناده حسن، بجوز بعض الناس يخالفوا ما بعرف، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمله أن عملا أن يتقنه. شايف كيف؟ أنت يا عبد مكلف من قبل الله بالصلاة، هذا عمل، مكلف من قبل الله بالزكاة، مكلف بالصيام، تعرفون هذول أكثر مني، لاحظوا كيف الأشياء، مكلف من الله بعدم الكذب، مكذب. شايف كيف؟ مكلف من الله إنه ما في غيبة ولا يغتاب بعضهم، نغتاب نميمة. لاحظ الأخلاق المحمودة مكلف فيها الله، والأخلاق المذمومة أنت مكلف من الله أن تجتنبها. لاحظ كيف؟ والآن المسلمين للأسف وصلوا إلى الحديث في ذلك، مكلف أنت تتعرف على الله سبحانه وتعالى. لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابن عباس قال له تعرف إلى الله، صحيح هو هذا خطاب خاص لولد وأكرم بذاك الولد، لاحظ كيف؟ ذاك هذا مش منا كلياتنا، كلياتنا نحن مطالبين نتعرف إلى الله. شو يعني تعرف إلى الله؟ شو معنى تعرف إلى الله؟ بدك تعمل شيء في تكلف، في شيء مغاير لطبيعتك، مو بس والله أنا أمل لي أكلي وشربي، شايف كيف؟ وبنام 16 ساعة بعدين إن شاء الله بتعرف على الله، لا هذا ما اسمه تعرف، هذا تركنا الظروف. لا، أنت بدك تحطها هي أعظم هدف في حياتك، أنه تتعرف على الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسرها بعض الصحابة أو كثير من الصحابة ليعرفون، معناته أنت مخلوق لكي تعرف الله ومخلوق لكي تعبد الله، شايف؟ وهذول يكون لهم الأولويات في حياتك. وهذا المعنى المقولة اللي بيظن الناس حديث هي ليست بحديث، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. شو يعني؟ شو يعني اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا؟ يا أما إذا عدنا ناخذ على تفسير الناس العادي، النبي خالف القاعدة وخالف النصيحة لأنه ما عمل لدنيا كأنه يعيش أبدا. لا، المسجد اللي هو أشرف فقعة قال عريش كعريش موسى والأمر أعجل من ذلك، ما عمل، ما مع أنه هذا المسجد الشريف لهلا قائم بعد أكثر من 1400 سنة، رغم ذلك صلى الله عليه وسلم ما أسس هذا الأساس الذي يكتب له، عرفت كيف؟ شو معنى اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا؟ أظن كلكم تعرفوا فهمانين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل لآخرته كأنه يموت غدا، وكان يقول قبل كل صلاة يقول صلي صلاة مودع، أو ممكن لعله قبل كل صلاة يقول صلي صلاة مودع. لاحظت كيف شو معنى تصار؟ يعني الدنيا أجلها قد ما بيصير فيها تأجيل أجل، هي معنى تعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. عرفت كيف؟ يعني هذا الشيء إذا ما صار اليوم بصير بكرة، وإذا ما صار بكرة بصير بعد بكرة. لاحظت كيف؟ هو أصلا مو حديث نبوي، هي حكمة. لاحظت مروية عن بعض صدق الصحابة، لكن ما ليست هي بحديث نبوي. لاحظوا كيف الفكرة؟ فلذلك نحن قومنا ونظرتنا كلها خاطئة لهذه الأمور. أنت أعظم شيء في حياتك أن تتعرف إلى الله، أن تعبد الله، أن توثق صلاتك بالله. ولذلك صلى الله عليه وسلم ذكر على المنبر قال: وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية تجبر وتنصر وترزق. لاحظت كيف؟ هذا الذي قال على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم. على المنبر لا علمنا كيف الواحد لازم ينزل البيت تبعه، لا علمنا كيف لازم واحد يطبخ الطبخة تبعه. لاحظت كيف؟ كان سيدنا أبو بكر الصديق لما يطلع على المنبر مثل ما بيقول سيدنا أنس بن مالك بيضل بيتكلم عن بني آدم، هذا سيدنا أبو بكر الصديق، حتى يقذر أحدنا نفسه، بيقرف من حاله بيصير من كثر ما بيحكي عنه، عن النجاسة اللي طلع منه والنجاسة اللي حاملها والنجاسة اللي يفوت عليها، بيضل بيحكي له سيدنا أبو بكر الصديق عن ذلك حتى إن أحدنا يقذر نفسه. وهذا فيه له هدف من سيدنا أبو بكر؟ نعم له هدف، لأنه سيدنا أبو بكر هو الذي قال: من مقت ذاته في نفسه في ذات الله تعالى، من مقت نفسه في ذات الله تعالى آمنه الله مقته يوم القيامة. يعني وكان يتكلم بها الهدف. أول الذي وضع هذه الأشياء المادية التي جعلناها نحن آلهة من دون الله، وثانية لكي نأمن إن شاء الله الله يجعلنا جميعا ممن يأمن مقت الله يوم القيامة. فلذلك نقل في ذلك، يعني أنتم بأي آية فيها كلام على الرسول أو فيها كلام على الكتب، خاصة الرسل. ليش الرسل؟ لأن الرسل قال عنهم سبحانه وتعالى أنه بشر. لاحظوا كيف؟ ما تنظر إلى الجانب البشري فقط أو إلى الجانب المادي فيه، انظر إلى المعاني التي اختصهم الله تعالى بها. يعني أنا ما بعتبر نفسي خرج عن الموضوع، بيجوز بعض يعتبر خرج عن الموضوع، لما هون بهالآية الله سبحانه وتعالى عم يتكلم عن الرسل، أنت مطالب بالنظر إلى الرسل نظرة روحانية، نظرة معنوية وليست نظرة مادية. بعدين نعتذر منكم، لا أظن 23 الشهر أو 24 بده بيكون الدرس القادم، من هلا لوقت في فرصة. السلام عليكم ورحمة الله.